بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. السائل يسأل يقول: ما فهمت عبارة من لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. السعة هنا ضد التضييق، فالأمر إما يكون واسع وإما أن يكون ضيق، فعلى الإنسان أن يأخذ بما جاءت به السنة، وأنه بهذا يسعه ولا يضيق عليه ما جاء في السنة، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم وسعهم العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبارة واضحة، وبهذا لعل الإجابة تكون واضحة للسائل.